قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه اللقاءات وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يزيدنا علما وهدى. ننبه قبل البدء أيها الإخوة والأخوات على مسألة ينبغي لكل طالب علم ولكل مسلم أن يحرص عليها، وهي أن ينظر إلى ما يتعلمه ومدى تأثره به. فهل نحن ممن إذا تعلم شيئا انتفع به؟ وهل يؤثر تعلمنا للعلم على عملنا؟ فإن العلم أيها الإخوة الكرام إنما يراد للعمل، العلم إنما يراد للعمل، وإنما نتعلم العلم ونجتهد فيه لأجل أن نتقرب إلى الله عز وجل به. فمن لم يزده العلم قربا من ربه فليراجع نفسه، وليحرص على أن يراجع نيته ومراده، ماذا يريد، لأن العلم له شهوة. وكثير من الناس يحب العلم لما فيه من تحصيل المعلومات والاستزادة من العلم الذي يوسع دائرة الأفق ودائرة عقل الإنسان، فيحرص عليه لهذا الأمر. لكن العاقل الموفق هو الذي يحرص على العلم لأجل أن يتقرب به إلى الله عز وجل. وأعظم العلم هو ما جاء في القرآن الكريم. فهذا القرآن العظيم الذي هو مصدر العلم وهو كتاب الهداية والنور، ينبغي كلما تعلمنا منه شيئا أن ننظر إلى مدى تأثرنا به. فالقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن تعلمته وعملت بما فيه واهتديت به، وحجة عليك إذا كان الأمر خلاف ذلك. فنسأل الله تعالى دائما ونجتهد في الدعاء أن يزيدنا علما وهدى، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. لا يزال الحديث أيها الإخوة يتعلق بالمنافقين الذين ذكر الله شأنهم وتفاصيل أحوالهم في سورة البقرة، ووصلنا إلى قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون، السابق ذكرهم وذكر بعض صفاتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يخبر الله تعالى عن هؤلاء المنافقين بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، جعلوا الضلالة سلعة فاشتروها بما عندهم من الهدى أو بالهدى، يعني جعلوا الهدى ثمنا للسلعة التي هي الضلالة، فتركوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة عياذا بالله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله مبتدئا تفسيره لهذه الآية بتفسير السلف وما قالوه فيها، وهذا من أحسن ما يكون في التفسير أن يبدأ بقول أهل التفسير الذين عرفوا معاني القرآن وأخذوها عن المصادر الأصلية، سواء كانت في القرآن أو في السنة أو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. اشتروا هنا بمعنى أخذوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. فالضلالة هو الكفر، ضلالة الكفر، والهدى هو الإيمان، يعني اشتروا الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم تركوا الإيمان ودخلوا الكفر عياذا بالله. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى، استحبوا الضلالة فقدموها على الهدى فتركوه. قال: وهذا الذي قاله قتادة استحبوا الضلالة على الهدى يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود، يعني عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أن الله بين لهم الهدى هنا بمعنى البيان، بيّن لهم الخير والهدى فاستحبوا العمى على الهدى. ثم قال ابن كثير بعد ذكر أقوال المفسرين ملخصا لها مبينا خلاصتها، قال: وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، يعني أنه آمن ثم كفر، كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وأنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما قد يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام، ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. أنبه هنا على مسألة، وهي أن المفسر إذا أخذ التفسير عن أهله وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، وتأمل أقوالهم في معنى الآية، ثم صاغها بأسلوبه وعبر عنها بطريقته، فمن أي أنواع التفسير هذا؟ لو أن مؤلفا ألف في التفسير لكن كتبه بطريقته بعد أن يقرأ أقوال السلف كما مر معنا هنا ويأتي بها أو ينظر فيها، ثم يكتب مضمون كلامهم بأسلوبه، فهل هو من التفسير بالنقل والأثر أو هو من التفسير بالرأي والاجتهاد؟ فنقول إن تعبير المفسر أو المؤلف أو تلخيص أقوال السلف بعبارته وبطريقته وبأسلوبه لا يخرج تفسيره عن التفسير بالنقل والأثر، وإنما اختلفت الصياغة، فبدل أن ينقل أقوالهم كما هي عبر عنها بأسلوبه بعد فهمه لها، المهم أن يكون ما ذكره وصاغه لا يخرج عن معنى ما قال السلف. وعلى هذا فإن بعض التفاسير التي تنظر في أقوال السلف ثم تكتب العبارة بطريقة عصرية مثلا أو بطريقة إجمالية لا يخرجها ذلك عن التفسير بالمأثور، لأن هذه المسألة وهي تقسيم التفسير إلى تفسير بالأثر أو بالمأثور أو بالنقل وتفسير بالرأي أو بالاجتهاد فيها خلط، فبعض الناس ينظر إلى التفسير فإذا رأى قول المفسر قال فلان وقال فلان وأورد الأحاديث قال هذا تفسير بالأثر وبالنقل، وإذا رأى المفسر يعبر بطريقته قال هذا تفسير بالاجتهاد والرأي، ليس كذلك، ليس بالضرورة، فقد يكون المفسر الذي يصيغ التفسير ويعبر أو يفسر الآيات بأسلوبه وإنما لخص مضمون كلام السلف، فهذا في الحقيقة لا يمكن أو لا يصح يقال هو تفسير بالاجتهاد لأنه اجتهد فقط في العبارة، المهم المضمون، فإذا كان المضمون هو قول السلف فهو تفسير بالأثر أو اعتمد على الأثر والنقل ولم يخرج عنهم، فليتنبه لهذه المسألة في الحكم على التفاسير وطرائق المفسرين. ختم المفسر ابن كثير رحمه الله بعد أن بين وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك، طبعا وفي قول الله تعالى وما كانوا مهتدين، لأن الله قال في فما ربحت تجارتهم يعني أنهم خسروا، فما ربحت تجارتهم يعني إثبات أو نفى عنهم الربح، قال وما كانوا مهتدين، ليش؟ لماذا قال وما كانوا مهتدين؟ لأن هناك أناس قد يدخلون في صفقة فيخسرون فيها لا يربحون لكنهم يستفيدون أو يخرجون بشيء يستفيدون منه في مستقبل أيامهم، يخرجون بتجربة، يخرجون بمعرفة، هؤلاء لا ربحوا ولا اهتدوا، لا ربحوا ولا انتفعوا بهذه الصفقة الخاسرة، ولذلك نفى عنهم الهداية وما كانوا مهتدين. وأقوى أنواع النفي هو نفي الكون الماضي وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، إذا قال قتادة قولا فتأملوا، قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يقول قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. ثم قال الله تعالى مبينا حال هؤلاء المنافقين ضاربا لهم مثلا من أمثال القرآن، وهذا هو أول مثل ذكر في القرآن، والأمثال في القرآن من أساليب القرآن التي بلغت الغاية في الفصاحة والبلاغة، لأن من أعظم أو من أقوى صور البلاغة التمثيل أو الأمثال أو التشبيهات. فقال الله تعالى في هذا المثل القرآني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم الحديث عن المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نسأل الله السلامة. بدأ المفسر بذكر معنى المثل من جهة اللغة، يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، يعني كلها صياغات عدة صيغ لمعنى واحد. يقال مثل كما هو في الآية، ومثل بكسر الميم، ومثيل فعل وفعل وفعيل، والجمع أمثال. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبالمناسبة على ذكر آية العنكبوت هذه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كان السلف والأخيار يختبرون أنفسهم في باب العلم بالأمثال، فإذا عقلوا هذه الأمثال وعرفوا معناها والمقصود منها اطمأنوا وعرفوا بأنهم من أهل العلم، وإذا لم يعرفوا أو لم يتبين لهم معناها والمقصود منها يحزنون ويتأسفون على حالهم، لأن هذه الأمثال كما أخبر الله لا يعقلها إلا العالمون، فمن لم يعقلها فليس بعالم. فهذا معيار قرآني في الحكم على العالم بالقرآن، من كان يعرف الأمثال ويعقلها ويعرف المقصود منها فهو من العالمين، ومن لم يكن كذلك فليس من أهل العلم. ولذلك حرص أهل العلم على تأمل الأمثال القرآنية، وهي كثيرة، وهي نوع من أنواع القرآن أو قسم من أقسام القرآن السبعة كما يقولون، أمثال وقصص وترغيب وترهيب ووعد ووعيد إلى آخرها. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر أو في بيان هذا المثل، فقال وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا. استوقد نارا إما بمعنى أوقد هو النار، أو طلب من غيره أن يوقد له النار. فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت هذه النار ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، وخاصة إذا كان في ظلمات وبرد وحاجة إلى هذه النار، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصره، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقين أو فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. هذا مثل للمنافقين، مثل هؤلاء المنافقين الذين أخذوا الضلالة واشتروا الضلالة بالهدى كمثل كحال من استوقد نارا، أوقد نارا فانتفع بها وأضاءت له ما حوله، حتى إذا بدأ يستأنس بها وينتفع بها طفئت فجأة انطفأت فجأة ذهبت، فإذا به في ظلمات وهو مع ذلك أعمى أصم أبكم لا يستطيع أن يرجع، فهو في أسوأ حال، وهذا هو حال أهل النفاق والعياذ بالله. ثم يقول: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. لأنهم فهذا هذه النار بما فيها من الإضاءة والانتفاع هو الإيمان، ثم ذهب هذا الإيمان وكفروا بالله تعالى، ولذلك قال: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. ثم قال: وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيري عن السدي، ثم قال: والتشبيه ها هنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا النورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. تأملوا هذا كلام أهل العلم عليه نور حقيقة، لا حيرة أعظم من حيرة الدين، يعني من فقد الدين، لأن الدين طمأنينة، الدين راحة، الدين يقين، فمن فقد الدين فهو في حيرة وفي شك وفي تردد وفي حياة مليئة بالشكوك ومليئة بالضنك. ولذلك أكثر الذين يقعون في الأمراض النفسية وفي الأوهام وفي العيشة التعيسة والعياذ بالله هم الذين ابتعدوا عن هذا الدين. ولذلك قال: فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين، الإنسان لما يحتار في دينه ولا يكون على بصيرة، هذا والعياذ بالله كحال من ترك الدين أو ألحد أو انحرف، يكون في حيرة عظيمة، نسأل الله العافية. ثم قال: وزعم ابن جرير، هذا محاكمة يعني ذكر لكلام ابن جرير ثم استدراك عليه، قال: وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني أنه ليسوا بمؤمنين، فهم لم يؤمنوا. قال، هذا استدراك من ابن كثير على ابن جرير: والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، يعني قول الله تعالى وما هم بمؤمنين إخبار عنهم في حال كفرهم ونفاقهم أنهم ليسوا مؤمنين، لكن لم ينفي عنهم أنه كانوا مؤمنين سابقا ثم كفروا. قال: وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم. ثم قال: ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية ها هنا اللي هي آية المنافقون، سورة المنافقون، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا مما ميز تفسير ابن كثير رحمه الله، أنه شديد الحرص على ربط الآيات بعضها ببعض، وهذا من أهم ما ينبغي للمفسر أن يعتني به. إذا كنت تفسر آيات تتعلق بموضوع، فاستحضر الآيات الأخرى المتعلقة بالموضوع نفسه في المواضع الأخرى، فإن الأمر يزداد وضوحا. وهذا ما يسمونه يعني نوع من أنواع تفسير القرآن العام، وهو ما سماه المتأخرون أو أطلقوا عليه التفسير الموضوعي للقرآن. التفسير الموضوعي للقرآن هو أن تبين مراد الله الكلي في قضية من قضايا القرآن أو موضوع من موضوعات القرآن، لا تقتصر على الموضع الجزئي. ولذلك الذين يفسرون ولا ينظرون إلى غير الآية التي يفسرونها، لا شك أن سيقع عندهم قصور أو يقعون في نوع من أنواع الوهم. فابن جرير رحمه الله يعتذر له ابن كثير بأنه لم يستحضر تلك الآية في هذا الموضع، قال: لم يؤمنوا من قبل، لأن الله قال عنهم وما هم بمؤمنين. لكنه لو استحضر آيات المنافقين التي جاءت في سورة المنافقين، سورة المنافقون، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، لتبين له بأنه لا مانع أن يكونوا قد آمنوا ثم ذهب هذا الإيمان وهذا النور وكفروا بعد ذلك، كما هو صريح قول الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال: فلهذا وجه هذا المثل لابن جرير بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. هذا معنى المثل عند ابن جرير، معنى الاستضاء أنهم الانتفاع بالإيمان، هم ليسوا مؤمنين لكنهم انتفعوا بالإيمان كما ينتفع الإنسان بالنور، ثم تذهب بموته وانتقاله إلى الآخرة. قال وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد، كما قال تعالى: رأيتهم ينظرون إليك تدور وعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الله قال هنا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم وهم جماعة كمثل الذي، يعني ضرب مثل جماعة بواحد، فهذا يصح وله يعني أمثلة ونظائر في القرآن. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم: تقدير الكلام مثل قصتهم كقصة الذي استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذي ها هنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. ثم قال ابن كثير: قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لم يقل ذهب الله بنوره، وإنما قال ذهب الله بنورهم، وهذا معنى قال وقد التفت، يعني تغير الضمير من الواحد إلى الجمع. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال: وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام، لأن الالتفات نوع من أنواع البلاغة يحصل به الانتباه وينتظم به الكلام. قال: وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. ثم قال: وقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، قال: وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا. بكم هم يسمعون سماع ظاهر، لكنهم في الحقيقة صم عما ينفعهم، لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. وخلاصة أو من الخلاصات التي ذكرها بعضهم وفيها عبرة، أن خلاصة حال المنتكس أو بيان حال المنتكس القرآني هو أن الله قال ذهب الله بنورهم وتركهم. ما حال المنتكس تارك الإيمان والعياذ بالله؟ ذهب الله بنورهم وتركهم، نسأل الله العافية. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله أقوال المفسرين من السلف في هذا المثل بالتفصيل، فنحن نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله أحيانا يبدأ بذكر كلام السلف ثم يعلق عليه، وأحيانا يعكس فيذكر المعاني وأقوال أهل التفسير المتأخرين في معنى المثل وما يعني ذكروه في تقريره، ثم يبدأ في تقرير أو في ذكر كلام السلف في هذا المثل. لعلنا نؤجل ذكر أقوال السلف في هذا المثل إلى القراءة القادمة واللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.